من المقرر أن يجري معرض بيونغيانغ الرابعي الدولي العشرين للسلعي في مدينة معارض الثورات الثلاث ببيونغيانغ من 22 إلى 25 من هذا الشهر. تعرض فيه المنتوجات ذات القدرة على المناصفة الدولية والتي تم إدخال العلوم والتكنولوجيا الرائدة إليها، ومنها الإلكترونيات والآلات والمعادن ومواد البناء والطب والنقل والصناعة الخفيفة والضروريات اليومية الغذائية. وتشارك فيها أكثر من 230 شركة قادمة من مختلف البلدان والأقاليم بالعالم، مثل بلادنا وبيلاروسيا والصين، إيران، إيطاليا، إندونيسيا، فيتنام، كوبا، تايبي بالصين.